الحشر يوم المآب وقفت هناك لفصل الحساب وأقبلت أبحث عن لي أرى حبيبا يمد يدا بالثواب على البعد أبصرت أم الوفاء ورعت إليها وكل رجاء وددت لأني أجيب النداء ولكن وزري وبري سوى ولا أملك اليوم إلا الدعاء فسر لأبيك تجد ما تشاء فقلت أيا أم أين العطاء وأين الحنان وأين السخاء أما كان صدرك لي كالسقاء وحضنك كان لجسمي غطاء وأبصرت وجه أبي من بعيد وقلت له وبكائي يزيد أبي هل تجود بما قد يفي في مثل هذا البلاء الشديد ترجي من الحسنات المزيد وحملي ثقيل وأجري زيد فهيهات تلقى معي ما تريد فقلت أما كنت لي موئلا وقلبك قد كان لي منزلا ألم تك تدفع عني البلاء أما قد شقيت لكي يرفلا ولما عثر على زوجتي هتفت لقد فرج كربتي فهي يمنحيني دواء علتي يا خل ما بيدي حيلة فلا تنظرن مدى حاجتي موازين كسبي قد خفتي فدعني فقد عظمت حيرتي فقلت يا زوجتي هل ترى نسيتي من الود ما قد جرى وما قد حبوتك من مهجتي فقد كنت ساكن دون الورى هناك علمت بأن ليس لي سوى خالقي فهو نعم الولي إليه ضرعت ليغفر لي إليه ضرعت ليغفر لي إليه ضرعت ليغفر لي